لا لا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة